يا حبيبي سعدة يا حبيبتي سعادة يا حبيبتي سعادة يا حبيبتي سعادة يا حبيبتي سعادة يا حبيبتي سعادة يا حبيبتي سعادة سعادة قلبي بلقانا. ما نسعد يا حبيب بهوانا ليه بس نتألم نزيد في جفانا يا حبيبتي سعادة يا حبيبتي سعادة يا حبيبتي سعادة يا حبيبتي سعادة سعادة قلبي بلقانا. ونعيد احلامنا ونشيد امالنا. نشيد أمانة ونغني روحي ونغني روحي ونغني روحي تعالي روحي ونغني روحي تعالي روحي ونغني روحي ونغني روحي أجمل أنغام.